أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أفتمارونه على ما يرى لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وأنه هو رب الشعرى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وإن يروا آية يعرضوا